بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه مذكرة على العقيدة الواسطية: أنواع حكمة الله. حكمة الله نوعان، شرعية وكونية. فالشرعية محلها الشرع، وهو ما جاءت به الرسل من الوحي، فكله في غاية الإتقان والمصلحة. والكونية محلها الكون، أي مخلوقات الله، فكل ما خلقه الله فهو في غاية الإتقان والمصلحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الكتاب كما يعرف الإخوة طلاب العلم أنه في باب الأسماء والصفات، والطلاب يعرفون أنواع التوحيد، هو توحيد العبادة، توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية وهو أن الله الخالق الرازق المحيي المميت، هذا لم يخالف فيه أحد، ولهذا الله عز وجل يقول في كتابه لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. لكن الخلاف كان في توحيد العبادة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قالهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وهم يعرفون معنى الإله، فماذا كانوا يصنعون لآلهتهم التي تكون من الحجارة، من الأشجار، من الأولياء؟ هؤلاء جميعا يسموهم أولياء آلهة. ولهذا قالوا في هذه الآية كما سمعتم، وهي في سورة الصاد: أجعل الآلهة إلها واحدا، لأن الآية لا إله إلا الله معنى أنه لا معبود بحق إلا الله، أما المعبودات بغير حق فبلا حساب. فهم استنكروا هذا، لم يستنكروا أن الله هو الخالق الرازق، وإنما استنكروا كيف الرسول يقول أن هذه الآلهة كلها التي يعبدونها كلها تكون إلها واحدا. ولهذا قالوا كما حكى الله عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. يعني هم يعرفون أن هذه المعبودات لا تخلق ولا ترزق، لكن يتقربون بها إلى الله عز وجل كما يدعون. فهذا التوحيد هو الذي فيه الخلاف. من أنواع التوحيد، أي من أنواع هذا التوحيد الذي هو توحيد الألوهية، أشياء كثيرة يغلط فيها كثير من الناس، لأن الدعاء والخوف والرجاء والذبح والنذر هذه كلها من أنواع العبادة، وكلها لا يجوز صرفها لغير الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لعن الله من ذبح لغير الله. والله يقول في كتابه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. النسك هو الذبح، والله يقول: فصلي لربك وانحر. لا يقصد به الضيافة أو ما هو في العيد يمنع، لا، المقصود به أنك تذبح لغير الله، تأتي لهذا الولي، لهذا صاحب القبر، وتطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله، إما شفاء مريضك، وإما إنزال المطر، وإما دفع العدو. فإذا عمل إنسان هذا صار شركا، وهذا شرك أكبر. كثير من الناس لا يفهمون هذا إلا ما شاء الله، فيظنون أن مثل هذه الأشياء هي توسل بالصالحين، وهذا ليس توسلا، إنما هذا هو الشرك بعينه. لأن التوسل بالصالحين هو أن تطلب من الصالح أن يدعو الله لك، وأنت تؤمن على دعائه. أما تأتي تطلب منه شيء لا يقدر عليه إلا الله، إما أن يكون ميتا أو يكون موجودا ولكنه بعيد، وتطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، فهذا هو الشرك بعينه. فنحن ننبه إخواننا على أن ينتبهوا لمثل هذا، لأن رأس مال الإنسان في هذه الدنيا عقيدته. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. إذا يجب على المسلم أن يحافظ على عقيدته التي يلقى بها الله عز وجل. التوحيد الثالث أو القسم الثالث هو ما جاء في هذا الكتاب توحيد الأسماء والصفات، أي أن الله عز وجل سمى نفسه بأسماء في كتابه، ووصف نفسه بصفات في كتابه، ووصف رسوله صلى الله عليه وسلم بصفات في سنته الصحيحة، فيجب على المسلم أن يؤمن بها كما وردت، وليس للعقل دخل فيها. هنا يتكلم عن أنواع حكمة الله، يقول حكمة الله نوعان: شرعية وكونية. فالشرعية محلها الشرع، وهو ما جاءت به الرسل من الوحي، فكله في غاية الإتقان والمصلحة. كل ما جاءت به الرسل في عبادة الله وتوحيده وفي الأحكام الشرعية وفي الأخلاق وفي المعاملات لا يساويه شيء، كله في غاية الحكمة. والكونية محلها الكون، أي مخلوقات الله، فكل ما خلقه الله فهو في غاية الإتقان والمصلحة. الله خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الجبال وخلق النجوم، وهذه كلها في غاية الإتقان والمصلحة للعباد، فينبغي للمسلم أن يؤمن بذلك وألا يدخل نفسه في التعليل ويطلب لماذا خلق الله كذا ولماذا خلق الله كذا. هذا ليس للعقل فيه دخل، إنما عليك أن تؤمن بأن الله خلق هذه الأشياء وما خلقها إلا لحكمة. هذا الكون الذي خلقه الله عز وجل، الأراضين والسماوات كلها مخلوقة لحكمة، الأرض التي نعيش عليها وجعل فيها فجاجا وسبلا وجعل فيها أراضي زراعية، جعل فيها أماكن للبناء، لو خلقت من أغلى يعني شيء في الدنيا، وكما يقول العلماء الذهب، يعني لو كانت هذه الأرض كلها من ذهب، كلها سطحها من ذهب، هل يعيش عليها أحد؟ لا يمكن. إذن خلقها الله بهذه الصورة، وفيها المصلحة للعباد، فيها منافع للعباد. فالله عز وجل لا يخلق شيئا عبثا، وإنما يخلقه لحكمة. يقول: أنواع حكم الله، حكم الله نوعان: كوني وشرعي. فالكوني ما يقضي به الله تقديرا وخلقا، ودليله قوله تعالى عن إخوة يوسف: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. هذا مضى الدرس. والشرعي ما يقضي به الله شرعا، ودليله قوله تعالى: ذلكم حكم الله يحكم بينكم. فكل حكم يحكم الله به عز وجل بين عباده ينبغي للمسلمين أن يمتثلوه، وأن يعلموا أن هذا الحكم حق وفيه مصلحة. مثلا القاتل إذا قتل، الله عز وجل أخبر على أن النفس بالنفس، فحينما يقتل هذا القاتل هذا قتل بحق، والله عز وجل يقول: ولكم في القصاص حياة، يعني القصاص هو قتل الموت، لكن الله عز وجل يسميه حياة، ولكم في القصاص حياة. كان العرب في الجاهلية يقولون: القتل أنفى للقتل. ما معنى القتل أنفى للقتل؟ إذا اعتدت قبيلة على قبيلة أخرى وقتلوا منهم واحد أو اثنين، هذا القاتل إذا سلم للذين حدث فيهم القتل وقتل انتهى الموضوع، إذا امتنعوا أصبح الحرب بين القبيلتين، فبدل اثنين قتلوا يقتلون مئات. فالله عز وجل أخبر أن القصاص فيه حياة. ما هي هذه الحياة؟ إذا كان الإنسان يحدث نفسه بأنه سيقتل فلانا، إذا علم أن الشر سيطبق عليه وأنه إذا قتل سيقتل، إذا علم ذلك يحجم، فيمسك على نفسه وعلى الآخرين الذين يريد أن يعتدي عليهم. ولكم في القصاص حياة، يعني حينما يشاهد الناس هذا القاتل قتل، حينما يشاهد الناس هذا السارق قطعت يده، حينما يشاهد الناس هذا الذي شرب الخمر أقيم عليه الحد. هذا فيه المصلحة، المصلحة للناس جميعا. إذن هذا الذي يحدث نفسه أنه سيقتل فلانا وفلانا سيحجم عن القتل لأنه يعرف أنه سيقتل، أما إذا علم أنه لن يقتل فلا يمنعه شيء ولا يرده شيء. فينبغي للمسلم أن يعلم أن كل ما شرعه الله عز وجل في كتابه ما شرعه إلا لحكمة، قد تدرك الحكمة وقد لا تدرك، لكن في القصاص الحكمة واضحة. في أمور أخرى شرعها الله عز وجل في كتابه قد تكون الحكمة غير واضحة، لكن على المسلم أن يسلم ما أدركته بعقلك وعرفت حكمته فهذا شيء طيب، خير على خير، لكن الذي لا تدرك الحكمة منه فعليك أن تسلم. مثلا صلاة الظهر 4 وصلاة العصر 3 وصلاة الفجر 2، هل لك أن تقول لماذا أصلي الفجر 2 والمغرب 3، أو تسلم لما فرضه الله عز وجل عليك حينما فرض الله عز وجل الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، وفي صبيحتها نزل جبريل صلى بهذه الصلوات بهذه الكيفيات وبهذه الأعداد، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن ليس لعقلك دخل في قولك لماذا صلاة الفجر 2 ولماذا صلاة المغرب 3، هذا شيء فرضه الله عز وجل عليك فعليك أن تسلم. وليت الناس يؤدوها هذه الصلوات الخمس، أقول ليت الناس يؤدوها بقلتها هذه 2 وثلاث ركعات وأربع ركعات، وإنما التقصير حادث من كثير من الناس في هذه الصلوات، وقد يصل الأمر إلى تركها، وتركها كفر عليه الصلاة والسلام كما قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. من الأمثلة، تفضل. أرسلنا إليكم قال المصنف رحمه الله تعالى: الرزق، الرزق إعطاء المرزوق ما ينفعه، ودليله قوله تعالى: إن الله هو الرزاق، وقوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. يعني هذه الآية تبين لنا على أن الرزق هو من الله عز وجل. وهنا الآية الثانية: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، يعني هذه الأشياء التي خلقها الله عز وجل هو ما تكفل بأرزاقها. ونعرف كما في السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما تبلغ النطفة 120 ليلة ينزل الملك المسمى ملك الأرحام ويؤمر بكتب 4 كلمات لهذا الجنين الموجود في بطن أمه عمره 120 ليلة وبدأ التخليق، فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا الشيء مفروغ منه، لكن أنت تعرف أن الله عز وجل كتب لك الرزق. معنى ذلك هل تجلس في بيتك ولا تشتغل ولا تعمل وتقول أن الله كتب لي الرزق سيرزقني؟ الأمر ليس كذلك. الله عز وجل بين لنا أن هذه الأرض الذي خلقها طلب منا أن نمشي في مناكبها وأن نسأل الله عز وجل الرزق بحيث أنك تعمل. ومن الأمثلة التي يذكرونها في قضية التوكل وهو أيضا من أنواع التوحيد، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطيور هذه الصغار التي في الليل تنام على الأشجار ولا تتحرك، فإذا جاء قرب الفجر وبدأ الضوء قامت، إلى أين تذهب؟ تذهب تبحث عن الرزق. الله كتب رزقه: ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ما جلست في أشجارها وانتظرت حتى ينزل الرزق عليها، بل ذهبت تبحث. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: تغدو خماصا، يعني تغدو تبحث، تبحث عن الرزق، وتعود بطانا، يعني تمتلئ بطونها. إذن الرزق الله جعل له أسباب، وهذه الأسباب هي من نوع التوحيد، فيجب على المسلم أن يقوم بهذه الأسباب. والله عز وجل يقول في كتابه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. كيف تكون القوة إذا لم يكن هناك من يشتغل؟ إذا لم يكن هناك من يعمل هذه الصناعات الموجودة تعد القوة لأعداء الإسلام في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام كما تعرفون. قال الله عز وجل في هذه الآية: ومن رباط الخيل ترهبون بها عدو الله وعدوكم. من رباط الخيل ترهبون بها عدو الله وعدوكم. في ذاك الوقت كانت الخيل والسلاح الذي يتوفر لهم من السيوف وغيرها، لكن في زمننا هذا تغير الوضع. وهذه الآية شوفوا: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. من قوة يعني كلمة من قوة هذه نكرة كما يقول العلماء، تشمل أي قوة توجد في هذه الدنيا، فعلى المسلمين أن يعدوها. والمسلمون لا يعدونها للاعتداء على الآخرين، وإنما يعدوها استعدادا لدفع شر الكفار الذين اعتدون عليهم. والله طلب من المسلمين أيضا نشر هذا الدين، وبين على أن الدين والشريعة الإسلامية فرض فيها الجهاد، والجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. وكان في زمنه عليه الصلاة والسلام حينما يبعث الجيش يوصيهم في أنفسهم بتقوى الله، وأن لا يقتلوا وليدا ولا كذا إلى آخره، ويأمر إذا قرب من قرية وسمع فيها الأذان كف عنها. وقال الله عز وجل في كتابه عن أهل الكتاب: حتى يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون، بمعنى أنك تقره على دينه لكن بشرط أن يدفع تلك الجزية المفروضة عليه. حينما كانت القوة للمسلمين وكان أبو عبيدة قائد الجيش وكان في الشام، وبعد أن حاصر بيت المقدس واستسلم أهل بيت المقدس للصلح واستعدوا بدفع الجزية، ماذا عمل القائد؟ كف عنهم، لكن اشترطوا شرطا، قالوا: احنا نقبل الصلح، ولكن هذا الصلح لابد أن يوقعه خليفة المسلمين. التوقيع على الورقة التي فيها الصلح لابد أن يوقعها خليفة المسلمين، ما نقبل منك. هو في الأصل السلطة بيده والجيش معه، وكان بإمكانه أن يقول: إما تقبلوا وإما القتال. لكن الإسلام ما جاء لقهر الناس، وإنما جاء رحمة للمسلمين. الله عز وجل يقول عن رسوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن مقتضى هذه الرحمة أن لا تقتل الناس إلا بعدما يستحقوا القتل. قبل منهم هذا الشرط وأرسل للخليفة في هذه المدينة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أين بيت المقدس من هذه المدينة في ذاك الوقت؟ مو في وقت الطائرات الآن، وإنما في ذاك الوقت السفر على الجمال، يسافر على بعير من هنا إلى الشام. لما وصل الخطاب عند أمير المؤمنين واستشار الصحابة، في البداية اختلفوا فيما بينهم لماذا يذهبون، ولكن عمر بن الخطاب ومن معه صمموا قالوا: لابد من الذهاب. فسافر عمر بن الخطاب رضي الله عنه على بعيره من هنا إلى بيت المقدس. ماذا نسمي هذا الإسلام؟ ماذا يسمون الناس الإسلام؟ وماذا يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول بعث رحمة لهم، وهذا عمر بن الخطاب خليفة المسلمين يسافر من هنا إلى بيت المقدس من أجل أن يوقع الصلح لهؤلاء الذين هم من أهل الكتاب، والله عز وجل أخبر في كتابه على أن يقاتلوا حتى يعطوا الجزية، فإذا دفعوا الجزية خلاص يبقون على دينهم. فسافر من أجل أن يوقع لهم هذه الوثيقة. فهل يستحق أن يوصف الإسلام بما يقوله أعداؤه الآن بأنه دين كذا ودين كذا ودين كذا، والذين رحمة كما قال الله عز وجل في كتابه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن الجهاد في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله، والجهاد يكون للكفار الصرحاء في كفرهم أو لأهل الكتاب كما سمعنا، لأن أهل الكتاب دينهم نسخ، ولكن الله عز وجل أعطاهم هذا الحكم، وهو أنهم إذا قبلوا أن يدفعوا الجزية يبقون على دينهم، وهذا فيه نوع من الضغط عليهم بحيث يعلموا أنهم ليسوا كالمسلمين وإنما يدفعون هذه الجزية. وقد هدى الله كثير من أهل الكتاب ودخلوا في الإسلام، وهذا هو من أجل أن يدخلوا في دين الله عز وجل. فينبغي المسلم أن يعلم ذلك. أما أننا نجاهد مسلمين عندهم أخطاء فما في عصمة إلا للأنبياء، وأما البشر جميعا فهم يخطئون ويصيبون ويرتكبون المعاصي، وهذا شيء معروف لا ينكره إلا مكابر. وهذه المعاصي حدثت في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام، حدث شرب الخمر وحدث الزنا وحدث القتل، وهذه كلها طبقت فيها الحدود على من ارتكبها. شرب الخمر في صحيح البخاري، رجل كان مبتلى بشرب الخمر فكان يشرب ثم يأتي به إلى رسول يقيم عليه الحد ثم ينصرف، بعد فترة يعود كما تقولون المدمن، المدمن يعني يحاول يرجع مرة أخرى فيؤتى به فيضرب أيضا، يعني يقام عليه الحد، ما قال كافر حتى يقطع رأسه. فلما كثر منه هذا وصار يأتون به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، قال رجل قبحه الله أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به في الخمر، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تقله، يعني لا تقول هذا القول، إنه يحب الله ورسوله، فلا تكون عونا للشيطان على أخيك. فإذا ارتكب الإنسان معصية عليك أن تنصحه، وإذا كان فيها حد يقام عليه الحد، هذا هو المطلوب. أما تقول أنه كافر فهذا لا ينبغي أن يقال، لأنه مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من الذي يكفر المسلمين بالمعاصي؟ هم الخوارج، فعندهم من سرق كافرا، من شرب الخمر فهو كافر، من زنى فهو كافر، هذا الكلام يقولونه يخالفون به كتاب الله عز وجل الذي يدعون أنهم يتمسكون به. تقرؤون جميعا أن حد السارق قطع اليد، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. إذن ارتكب هذه المعصية وهي السرقة فتقيم عليه الحد. ما هو الحد؟ لو كان كفرا كان يقول يقطع رقبته، لكن ليس بكفر، معصية تقطع يده، هذه اليد الخائنة هي التي تقطع. وكذلك شرب الخمر كما سمعتم، وكذلك الزنا إذا حدث يقام الحد على صاحبه. بمعنى أننا نقول على أن كل المجتمعات في كل وقت تحدث منهم المعاصي، العيب في عدم تطبيق الحدود على هؤلاء الذين ارتكبوا المعاصي، وليس العيب في كونهم يعصون، هذه طبيعة البشر يرتكبون المعاصي. لكن الكبيرة إن ظهرت وفيها حد في كتاب الله فيطبق الحد، وإن كان الإنسان ارتكبها ولم يطلع عليه أحد فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، عليه أن يتوب، وخير الخطائين التوابون. فكل مسلم يقع في معصية عليه أن يتوب إلى الله، إذا فيها حد وكان إيمانه يدفعه إلى أن يعترف بذلك الحد ويطلب إقامة الحد عليه، مثل ما عملت تلك المرأة وذاك الرجل، الرجل الذي هو ماعز رضي الله عنه، والمرأة اللي هي الغامدية أو الجهنية حينما ارتكبت المعصية في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وجاءت تطلب من الرسول أن يطهرها، والله يقول ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالمؤمن إذا وقع في معصية وهي كبيرة وفيها حد وجاء بنفسه لإقامة الحد عليه يقام الحد عليه. ماعز لما قال للرسول عليه الصلاة والسلام طهرني، رجل اسمه ماعز، الرسول أعرض عنه، فجاء من يمينه فقال ذلك القول, أعرض عنه وجاء من هنا وقال ذلك القول. المهم حتى شهد على أربع على نفسه أربع شهادات, لأن الحد لا يقام إلا بأربع شهود. الرسول عليه الصلاة والسلام سأل عنه أقاربه جيرانه, هل هذا الرجل مجنون أو عاقل؟ لأن هذا العمل قد يقال عن الإنسان هذا هذا كأنه مجنون, الذي يرتكب معصية ولا يتخفى بمعصيته. فقالوا ما علمنا عليه إلا خيرا, ما علمنا عليه إلا خيرا, فأقيم عليه الحد. والمرأة جاء به وهي حامل وقال اطهرني يا رسول الله, فطلب من وليها أو ولي أمرها أن يعود بها ويحسن إليها حتى تضع حملها, فذهب بها. فلما وضعت جاءت للرسول مباشرة بنفسها, ما هي مسجلة في دفتر حتى يتابعونها يجيبوها في الوقت الفلاني, جاءت بنفسها وقالت يا رسول الله طهرني. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال ارجعي وارضعيه حتى يبلغ سن الفطام, يعني يبلغ سنتين وزيادة. لو راحت من هناك ما حسأل بعدها ولم يرسل لها الرسول عليه الصلاة والسلام, ولكن حملها إيمانها فجاءت بالصبي وفي يده كسرة من الخبز لتبين للرسول عليه الصلاة والسلام أن الرجل الطفل هذا أصبح يعتمد على نفسه على نفسه. فأمر بها فشدت عليه ثيابها فرجمت. لما جاء يصلي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه, بل مسك على كتفه وقال كيف تصلي عليها وقد زنت؟ يعني كأنه يتصور أن من ارتكب مثل هذه المعصية ما يستحق أن يصلي عليه. ماذا قال رسول عليه الصلاة والسلام؟ قال إنها تابت توبة لو وزعت على كذا لوسعتهم. وهل رأيت من جاد بنفسه لله؟ هذه المرأة تتردد على رسول عليه الصلاة والسلام حتى أقيم عليها الحد. الذي أريد أنا من هذا أريد أن أبين أن المعاصي تحدث في كل وقت, والعيب ليس في وجودها, وإنما العيب في عدم تطبيق الحد على معصية فيها حد. هذا هو المطلوب. كون نحكم على المسلمين ونقول لهم هذا المعاصي وهذا الكفار, ثم ما نسمع من الشباب الذين نطلب من الله عز وجل لهم الهداية عندهم العاطفة الدينية ويروحون يجاهدون في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله بشروطه, الجهاد في سبيل الله ما ألغي بل هو قائم إلى قيام الساعة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, لكن من تجاهد وكيف تجاهد ومع من تجاهد؟ الجهاد كما تعرفون الآن الشباب يدفعهم بعض الناس ويذهبون لتلك البلاد, وهؤلاء يمسكوهم ويربطوهم ويجعلوا المتفجرات فيهم ويسوق السيارة غصبا عنه حتى يدخل المكان الفلاني يفجر نفسه في الموجودين المسلم وغير المسلم. والشخص بنفسه يذهب ويدخل يفجر نفسه مع الآخرين. هذا الكلام هذا ما هو جهاد, هذا هذا انتحار. ورسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن من قتل نفسه بحديدة أو بسم أو رمى نفسه من شاهق أنه يتردى في نار جهنم حتى يقضي الله بين عباده. فيجب للمسلم أن يعلم كيف يكون الجهاد, وينبغي لطلاب العلم لهؤلاء الشباب أن يجلسوا عند العلماء ويسمعوا منهم ولا يأخذوا معلوماتهم من القنوات الفضائية من الإنترنت من الجماعة المتحمسين الذين لا علم عندهم ولا خبرة عندهم, وإنما عندهم تهيج الناس, وهذا لا ينبغي ولا يصلح لأنهم يهلكونهم ويهلكون أنفسهم والآخرين. نعود لدرسنا. وما من دابة إلا في الأرض إلا على الله رزقها. الله عز وجل تكفل بأرزاق العباد, ولكن كما قلنا المطلوب من العباد أن يعملوا وأن يشتغلوا. الله عز وجل تكلم عن الأرض وعن الحرث, أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. الله عز وجل ينزل المطر من السماء, السماء حينما ينزل المطر منها على الأرض ما يمكن أن تنبت لنا الأرض خبز جاهز بس تأخذ وتأكل, تحتاج أولا حرث وبعد الحرث الزراعة هذه وتعتني بها حتى يصل أو تصل ثمرتها. هذا لابد منه, وهذا ما يعمله الناس. معنى هذا على أن الله عز وجل وضع هذه الأسباب وعليك أن تشتغل أنت. يعني لو أن الطعام أمامك وتقول أنا متوكل على الله ورزقي سيأتيني، إذا لم تمد يدك للطعام وتأكل منه ستبقى جائع. يعني لا بد أن يعمل الإنسان السبب، سواء العمل في التجارة، العمل في الزراعة، العمل في أي شيء، فيجب على المسلم أن يكون قويا في دينه وفي عمله جميعا. والمؤمن القوي أحب إلى الله إلى المؤمن الضعيف وفي كل خير. ما نجلس نتكفف الناس ونأخذ من هذا ونأخذ من هذا، بل عليك أن تشتغل. فيجب على المسلم أن يعلم أن الرزق تكفل الله عز وجل به، لكن أمرك أن تشتغل، فإذا اشتغلت جاءك الرزق، إذا لم تشتغل ما أتيك الرزق أبدا. ثم يقول الله عز وجل، أو يقول المؤلف هنا، وهو نوعان: عام وخاص. فالعام الرزق العام ما يقوم به البدن من طعام وغيره، وهو شامل لكل مخلوق. يعني الرزق العام للحيوانات للمخلوقات جميعا هذا الذي يقوم به جسم الإنسان وتكون حياته على ضوئه. والخاص ما يصلح به القلب من الإيمان والعلم والعمل الصالح. يعني رزق عام للأكل لجميع الحيوانات المخلوقة من بشر وغيره، وفي رزق آخر هو الرزق المطلوب للمسلم وهو الإيمان بالله عز وجل، ما يصلح به القلب من الإيمان والعلم والعمل الصالح. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن في القلب مضغة، كما سبق الحديث عن ذلك: إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فالقلب هو الرئيس، هو الملك، والأعضاء هي جنوده. إذا كان القلب صالحا فلا تمد يدك إلا على الخير، ما يمكن تعتدي على الآخرين ولا أن تبطش بهم. لأن الرسول يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فإذا كنت مسلما فالمسلمون يسلمون من لسانك ويدك. متى يكون هذا؟ إذا علمت على أنك إذا اعتديت على المسكين الذي لا يستطيع أن يدفع عن نفسه، فالله عز وجل سيحاسبك على هذا، إما في الدنيا وإما في الآخرة. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، من لسانه بالسب والشتم والغيبة والنميمة، لأن هذه كلها ما يمتنع عنها إلا إذا كان القلب صالحا ويعلم على أنه لا ارتكبها إن لم يعاقب عليها في الدنيا فسيعاقب في الآخرة. هذا هو الذي يمنعه، يعني إيمانه الذي يرزقه الله عز وجل به هو الذي يمنعه عن ارتكاب هذه المعاصي. تفضل يا أخي. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: مشيئة الله. مشيئة الله هي إرادته الكونية، وهي عامة لكل شيء من أفعاله وأفعال عباده. والدليل قوله تعالى في أفعال الله: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. والدليل في أفعال العباد قوله تعالى: ولو شاء الله ما فعلوه. يعني هذه المشيئة العامة، وهي معنى الإرادة، إرادة الكونية، وهي عامة لكل شيء من أفعاله وأفعال عباده. دليل هذه الآية: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. الله عز وجل مشيئته نافذة، ومشيئته هي إرادته. وقد خلق البشر واقتضى أمره وخلقه أن يكون على نوعين: فريق في الجنة وفريق في السعير. وأرسل الرسل وأنزل الكتب ليبين للناس ما هو مطلوب منهم. ويقول الله عز وجل لرسوله كما في سورة يونس: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ويقول: ولو شاء الله لهدى الناس جميعا. لو شاء الله لهدى الناس جميعا، ولكن مشيئته لا تقتضي هذا، تقتضي أن يكون فريق هنا وفريق هنا. هذا الفريق الموجود للجنة وهذا الفريق الموجود للنار، كما في هذه الآية: فريق في الجنة وفريق في السعير. ما في أحد يعرف نفسه أنه من هؤلاء ولا من هؤلاء. وسبق ذكر الحديث وهو في صحيح البخاري في خلق الإنسان حينما تبلغ النطفة 120 ليلة أنه يكتب رزقه وأجله وعمله شقي أو سعيد. ولهذا كان الصحابة قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام: هل العمل في شيء مستأنف أو في شيء قد فرغ منه؟ يعني هل نحن نعمل من أجل أن يكون واحد منا وضعه كذا وضعه كذا، أو في شيء مفروغ منه؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: بل في شيء فرغ منه، كما سمعنا في هذا الحديث. لكن لا تعلم أنك أنت من أهل الجنة ولا أنك من أهل النار، ما تدري، هذا العلم عند الله عز وجل. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما سئل هذا السؤال، أي حينما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام هذا السؤال، قال: إذن نجد في العمل. الرسول يقول: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، قال: إذن نجد في العمل. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني قرب الأجل، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. يعني أنت هذا الإنسان كافر يرتكب كل المعاصي، كافر بالله عز وجل، لكن لما يقرب أجله يدخل في الإيمان، يدخل في الإسلام. ودليله والقول هذا الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام أن رجلا جاء والرسول عليه الصلاة والسلام في المعركة مع الكفار وهو كافر مشرك، فجاء وقال للرسول عليه الصلاة والسلام: أجاهد أو أقاتل أو أسلم. الرجل هذا كافر وجاء يقول للرسول هذا القول، يعني هل أدخل في المعركة أقاتل ولا أسلم؟ قال: أسلم ثم قاتل، أسلم ثم قاتل. فشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ثم دخل مع المسلمين يقاتل الكفار، فقتل، قتل شهيدا ولم يصلي لله ركعة. قال الرسول هذا القول الذي سمعتم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، لأنه كان كافرا يعمل بعمل أهل النار، حتى ما يكون بينه إلا بينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب الذي كتب له وهو في بطن أمه، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وشخص آخر في معركة في هذه أو في غيرها كان يفتك بالكفار وهو مسلم بين المسلمين ويقتل في الكفار، فجاء رسول رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: ما أبلى مثل فلان، يعني ما في أحد عمل عملا جادا وفتكا بالكفار مثل فلان. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنه في النار. فتعجب الناس، يقتل في الكفار ويكون في النار، ويعلمون أن الرسول لا ينطق عن الهوى. لكن قال أحدهم: أنا لكم به، أنا سأتابع هذا الرجل حتى أتيكم بالخبر عن هذا. فذهب معهم في المعركة، والرجل هذا يضرب في هذا ويضرب في هذا، والناس الكفار آخرين الذي يطعنه ولا يضرب بسيفه ولا برمحه، حتى أثخنته الجراحة، يعني جسمه صار كله مهلهل، لم يصبر حتى يموت شهيدا، بل أخذ سيفه وضعه في صدره واتكى عليه حتى طلع من ظهره فمات، يعني قتل نفسه. والصحابة يعرفون أن من قتل نفسه في النار. فجاء الرجل هذا يركض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أنك رسول الله. فقال: وماذا؟ يعني هل في شك عندك؟ قال: الرجل الذي قلت إنه من أهل النار قتل نفسه. فعندها أيضا الرسول قال: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة. هذاك الأول كان يعمل بعمل أهل النار، يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. هذا وصل، لو صبر قليلا كان مات وكان يموت شهيدا، ولكن المكتوب له والذي كتب له وهو في بطن أمه أن يكون بهذه الصورة، فقتل نفسه. ولهذا قال: أن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة. كل الناس يرونه أنه يعمل بعمل أهل الجنة، ولهذا يقول: ما أبلى مثل فلان، يعني ما في واحد عمل عملا في الكفار مثل فلان، فعمل هذا العمل، ولكن الخاتمة كانت كما سمعنا. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يعني علمنا سؤال حسن الخاتمة، يسأل الإنسان ربه في حسن الخاتمة. لأنه قد يمشي على العمل الطيب ثم يختم له بخلاف ذلك. فيجب على المسلم أن يعلم أن ما كتب له لن ينصرف ولا بد أن ينفذ. وهذا الإيمان يحثه على العمل. الرزق كما سمعنا أنه كتب له، لكن لابد أن تعمل. رزق بدون عمل ما يأتي، لابد من الأسباب. فيجب على المسلم أن يمتثل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل أنزل هذا القرآن وهو خاتم الكتب السماوية، وهو صالح لكل زمان ومكان، صالح في وقت نزوله على الصحابة رضوان الله عليهم، وصالح إلى وقتنا وإلى أن تقوم الساعة. وإذا حدث تقصير فالتقصير من المسلمين. فالله عز وجل في كتابه يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء. أي شيء يحتاج إليه العباد موجود في هذا الكتاب، لكن هذا الكتاب الموجود فيه لا يفسر ويوضح ويبين إلا بالسنة، والسنة وحي. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. إذن الكتاب مع السنة كلاهما وحي. فالقرآن من أوله لآخره فيه أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فيه الله على الناس حج البيت، لكن ليس فيه صلاة الظهر أربع ولا المغرب ثلاثا. هذا ليس في كتاب الله، موجود في السنة. والله يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن السنة هي الموضحة والمفسرة والمبينة لما في كتاب الله، بمعنى أن كتاب الله مع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الله لم يفرط فيها من شيء، كل شيء موجود في الكتاب والسنة. ما على المسلم إلا أن يعمل وأن يرجع إلى كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب الذي لم يفرط الله فيه من شيء، إذا خالفه المسلمون يعاقبون من الله عز وجل. طلاب العلم يعلمون على أن غزوة أحد، وهي مفصلة في آل عمران، حدثت مخالفة جزئية اجتهادا ممن حدث منه ذلك، فعاقب الله عز وجل المسلمين، بل عاقب الصحابة رضوان الله عليهم الذين عملوا ذلك العمل. الرسول أمر مجموعة من الصحابة وأمر عليهم أميرا وقال: تبقون في هذا الجبل، جبل الرمات، التي سيزوره بعضكم الزوار الآن، سيزورون قبر حمزة والشهداء. أمرهم في هذا المكان ألا يفارقوه ويحموا ظهور المسلمين سواء انتصر المسلمون أو انهزموا، يعني أعطاهم أمرا قاطعا لا مجال فيه للاجتهاد. فلما بدأت المعركة بين المسلمين والكفار انهزم الكفار في نفس الوقت وذهبوا للجبل شاردين، جبل أحد هذا المجاور لنا. فقال الذين مع هذا الأمير يحرصون ظهور المسلمين: الغنيمة، الغنيمة. قال لهم أميرهم: الرسول أمرنا ألا نفارق هذا المكان سواء انتصر المسلمون أو هزموا. فقالوا الكفار نفروا راحوا شردوا، والغنيمة. فنزلوا، حينما نزلوا كان الكفار ومنهم قائد الخيل يراقبونهم، يعرفون كيف القتال في ذاك الزمان. فلما نزل هؤلاء عرف قائدهم أن ظهور المسلمين ليس فيه من يحميهم، فانقض عليه من هذا المكان. هو خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، لأنه أسلم بعد ذلك. فجاءوا للمسلمين من خلفهم، فقتل من قتل، قتل عدد كبير، قتل حمزة، وشج الرسول عليه الصلاة والسلام، وكسرت رباعيته. المسلمون استنكروا، قالوا: كيف نحن على الحق وهؤلاء على الباطل، يعبدون الأوثان، مشركون، ويسير ما يسير. ويسير هذا الله عز وجل أنزل آيات تتلى إلى يوم القيامة. الله يقول أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها يعني يوم بدر قلتم أن هذا يعني كيف يكون هذا. الله عز وجل يقول لنبيه قل هو من عند أنفسكم يعني أنتم خالفتم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما حدث بكم هو من مخالفتكم. هذا ينبغي للمسلمين أن يعوه هذا الدرس. وإذا كانوا يريدوا النصر على أعدائهم وتكون الدولة لهم كما كانت فيرجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم. لأنك إذا رجعت إلى كتاب الله ما تجد المخالفة في جزئية واحدة، تجد المخالفة ما نستطيع أن نقول في الكتاب كله ما تركوا، يعني تركوا أكثره. فإذا كنا تركنا ما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتغلب علينا الكفار وانتصروا علينا نقول لماذا هذا؟ ما نقول لماذا هذا، هذا منا نحن. والله عز وجل يقول إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم. فالله ليس في حاجة إلينا، نحن في حاجة إليه. إذا ينبغي للمسلمين أن يتفقهوا في كتاب ربهم وسنة نبيهم ويعلم أن من خالفها يعاقب في الدنيا وسيعاقب في الآخرة. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن الله عز وجل لم يشأ ذلك، وحكمته ما تبين وتظهر إلا بالفريقين. فالله عز وجل أنزل كتبه وأرسل رسله وبين للناس طريق الخير وطريق الشر. فالإنسان يرتكب الشر وهو يعرفه ويعمل الخير وهو يعلمه. فينبغي المسلم أن يعمل أعمال الخير وإذا وقع في الخطأ فعليه أن يتوب وأن يرجع إلى الله عز وجل. تفضل. بسم الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى إرادة الله وأقسامها. إرادة الله صفة من صفاته وتنقسم إلى قسمين، كونية وهي التي بمعنى المشيئة، وشرعية وهي التي بمعنى المحبة. فدليل الكونية قوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ودليل الشرعية قوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم. احنا جرت العادة في الدروس من أجل المعتمرين الذين يأتون من الخارج ويشدون رحلهم إلى هذا المسجد، وبعدما ينتهون من هذه الزيارة هنا يذهبون إلى مكة. عادتنا في الدروس بعدما نذكر الدروس كما سمعتم ونتحدث بما يتيسر، أيضا ندخل مع الإخوان ونبين لهم الزيارة المشروعة. أولا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. يعني تشد الرحال يعني أنك لا تسافر من بلد لبلد تريد الثواب إلا إلى ثلاثة أماكن، وما عداها لا يشد لها الرحال إلا للتجارة وللسياحة، هذا ليس ممنوعا. إذن شد الرحل للعبادة هو لهذا المسجد وللكعبة للحج والعمرة وللمسجد الأقصى الذي فيه الصلاة أجرها ب250 أو ب500. هذا المسجد الصلاة فيه بألف صلاة، وفي المسجد الحرام ب100,000 صلاة، يعني أجرها وثوابها بهذا المقدار. أنت الآن وصلت المدينة، ماذا تصنع حينما تدخل هذا المسجد؟ السنة على أن الإنسان يصلي تحية المسجد، يعني إن جئت والناس في صلاة فتصلي معهم، وإن جئت في غير وقت صلاة فإذا دخلت المسجد لا تجلس حتى تصلي ركعتين تحية المسجد. إذا انتهيت من صلاتك لك أن تذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في حجرته في بيته وليس في المسجد. يعني ينبغي للإخوان يعلموا على أن قبر الرسول وأبو بكر وعمر في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وليسوا في المسجد. ماذا تصنع؟ تأتي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدب واحترام وعدم رفع صوت. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، والنبي محترم حيا وميتا. فتأتي وتسلم عليه السلام المشروع، تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. وإن أردت أن تزيد وتقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، كان هذا كله حق، هذا كله مما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد هذا تتقدم قليلا وتسلم على أبي بكر رضي الله عنه، أول خليفة للمسلمين. ثم تتقدم قليلا وتصلي وتسلم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذه هي الزيارة المشروعة لهذا المسجد. ثم بعد ذلك ترجع لمكانك في المسجد في أي مكان تيسر لك، وتكثر من الصلاة، وتكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الرسول أخبر أن هناك ملائكة سياحين يبلغون سلام العباد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس شرطا أن سلامك لا يبلغ الرسول إلا إذا وقفت على قبره. لو كان هذا شرط كان بقية المسلمين كيف يكون ذنبهم؟ ما يستطيع كل المسلمين يأتون لهذا المكان. وإنما هذا الدين يسر. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ولهذا نهى الرسول عن التردد على قبره. نسمع هذا الحديث، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا قبري عيدا. العيد هو الذي يعود ويتكرر، العيد الأسبوعي عند المسلمين الآن صلاة الجمعة، والعيد الآخر عيد الفطر وعيد الأضحى، هذه اللي تعود، تذهب وتعود، تذهب وتعود. فيقول لا تجعلوا قبري عيدا، تترددون عليه. وقال في نفس الحديث ولا تجعلوا بيوتكم قبورا. ما معنى لا تجعلوا بيوتكم قبورا؟ يعني لا تجعلوها مثل المقبرة التي لا يصلى فيها ولا يقرأ فيها القرآن. يعني صلوا في بيوتكم النافلة واقرأوا في بيوتكم القرآن، لا تجعلوا بيوتكم مثل المقبرة. وهذا أيضا يبين الحكم الآخر في قضية الزيارة للمقابر، هل نقرأ فيها القرآن؟ هل نصلي فيها؟ سنتعرض لهذا إن شاء الله. الشاهد من هذا قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. يعني هذه الثلاث الخصال الرسول عليه الصلاة والسلام بينها، وبين على أن الصلاة تبلغه في أي مكان كنت في هذا العالم، تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهناك ملائكة سياحين ينقلون سلامك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من الإخوان المعتمرين، وقد سأل بعضهم، لما يأتي خارج من بيته مسافر يأتون يودعونه ويقول له سلم لنا على الرسول، سلم لنا على الرسول. كلامهم هذا وهذه الرسالة مع هذا الرجل، هذا الرجل قد يموت فلا يبلغ سلامك الرسول، قد ينسى لأنه بشر ينسى فلا يبلغ سلامك الرسول. والله عز وجل ورسول عليه الصلاة والسلام قد بين لك على أن فيه من يأخذ سلامك هذا ويبلغ الرسول، كما يقول البريد مضمون. ما عليك إلا أن تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الصلاة والسلام تبلغ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أكثر الزحام الذي نشاهده الآن هو من التردد. الإنسان يسلم ثم يرجع ثم يرجع يسلم وهكذا، وهو المقصود منه السلام والسلام يبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في مكانه. ولهذا قال العلماء ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، واحد في الأندلس وأنت هنا، أنت تصلي على الرسول وهذا في الأندلس يصلي على الرسول، سلامكم لا فرق فيه، هذا السلام يبلغ الرسول وهذا السلام يبلغ الرسول. وهذه الزحمة وهذا الصياح ما حدث إلا من التردد، وإلا لو كان كل واحد يأتي يسلم وخلص ما يرجع ما تكون الزحمة بهذه الصورة. فيجب على المسلم أن يتعلم وأن يعمل بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن في هذه الصلاة أجرا. الرسول يقول من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، يعني صلاة تتحصل على عشرة. وهذه ليست ربا، الآن في البنوك تودع مالك ويعطوك يعني هذا المبلغ 5% 10%، هذا الذنب كله تتحمله، وأما هذا أجر وثواب ولا يكلفك شيئا. فعلينا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل هو الذي أمر بذلك. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكما سبق ذكر مثال بأن الشريعة الإسلامية ربطت المسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت تصلي صلاة الفريضة وتصلي صلاة النافلة، ماذا تقرأ في التحيات سواء عند ختمك الصلاة أو في التشهد الأول؟ ماذا تقرأ؟ هل تصلي على الرسول ولا ما تصلي عليه؟ إذن معناه أنت مرتبط بالرسول عليه الصلاة والسلام دائما، ما تصلي صلاة إلا وأنت تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وذي الصلاة الإبراهيمية أفضل صلاة يصلى بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحسن من صلاة الفاتح وغيرها. في حد يعرف الفاتح؟ موجودين يعني نعرف الفاتح. إذن هذه الصلاة الإبراهيمية وهي الذي سأل عنها الصحابة، قالوا يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، يعني نسمع على أن هذه الصلاة تعليم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة لم يتركوا شيئا هم في حاجة إليه إلا سألوا عنه، قالوا عرفنا كيف نسلم عليك، يعني يأتون يقولون السلام عليك يا رسول الله، لكن يقولون كيف نصلي عليك؟ لأن الله يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقالوا كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، التي نقرأها كلنا في صلاتنا النافلة والفريضة. إذن هذه الصلاة لازمة لكل مسلم وتزيد الصلاة دائما. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول رغم من امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه، وأخبر على أن أبخل الناس، البخل موجود لكن أبخلهم واحد يذكر عنده الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يصلي عليه، لأنه لا يدفع فلوس ولا يتكلم كلمة واحدة، فإذا قلت هذه الكلمة حصلت عليها 10. إذن علينا أن نعمل ونتبع السنة. إذن نحن انتهينا من سلامنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما جميعا، وصلينا في هذا المسجد ما تيسر لنا، وليس شرطا على أن الزيارة لا تتم إلا إذا صليت 40 صلاة، هذا الشرط غير موجود، لكن لو صليت 100 صلاة خير من 40، لأن الصلاة 1000 صلاة، فأنت كلما تمكنت من الزيادة من الصلاة زاد لك الأجر. وأنت ميت لهذه التجارة، جاء من بلادك البعيدة وجاء إلى هنا من أجل التجارة، ما هذه التجارة؟ تجارة مع الله عز وجل، وتريد أن ترجع بمكاسب، فأنت تستفيد وتكثر لك المكاسب إذا أكثرت من الصلوات في هذا المسجد وأكثرت من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمكان الآخر نبدأ بالقريب، البقيع. البقيع هذا مقبرة فيها عدد من الصحابة، ولا زال أهل المدينة يدفنون فيها إلى صلاة المغرب، صليتم على جنازة، هذه الجنازة ذهب بها إلى هذا المكان إلى البقيع. الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا هذه الزيارة، قال لأصحابه كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. متى نهاهم؟ في أول الإسلام، لأن الناس كانوا يدعون هذه المقابر، يدعون أصحابها ويطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، المريض يطلب الشفاء، المرأة التي ليس عندها ولد تطلب الولد، إذا جاء العدو يطلب الاستنصار على العدو، إذا تأخر المطر جاءوا طلبوا منه المطر، هذه كلها كانوا يعملونها. فالرسول نهاهم نهيا قاطعا عن زيارة القبور، فلما عرفوا الإسلام وعرفوا أن هذا كله شرك بالله عز وجل قال كنت نهيتكم، اسمعوا الآن وتعلموا جزاكم الله خير، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نسمع ماذا قال الصحابة. قالوا ماذا نقول؟ ماذا نقول في هذه الزيارة؟ لأنهم لما كان يزورنا أولا يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، يا فلان أغثني، يا فلان أعمل لي كذا، يا فلان أعمل لي كذا. نكتفي بهذا، وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.